Entre parenthèses, on ne dit pas que Dieu prie sur le prophète. On ne traduit pas mot à mot, en fait. Sans lettre ici, c'est l'élévation de degré. C'est important de savoir. Allahu azzama في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوة الإيمان، لقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما رواه النسائي: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. Donc mes frères de foi, il est parvenu dans le mérite de l'invocation en faveur du prophète, as-salat ala nabi, beaucoup de hadiths. Parmi eux, ce qu'a rapporté le Nasa'i, que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui fait l'invocation en faveur, donc celui qui fait salat, le nab de ma communauté qui fait salat en ma faveur, en étant sincère dans son cœur, Allah l'élève de 10 degrés et lui a inscrit 10 hasanat, lui efface 10 sayyi'at, 10 péchés. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawahu anhu al-imam Ahmad, sallu alayya fa innaha zakatun lakum. وَسَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَةً ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي وابن حبان: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. إذن الحديث aussi que le prophète il a dit, donc hadith rapporté par Muslim, si, qui signifie, si vous entendez celui qui fait l'appel à la prière, l'adhan, dites comme il dit, ensuite faites l'invocation en ma faveur. Celui qui fait l'invocation en ma faveur, Allah l'élève de 10 degrés et demandez pour moi al-wasila. C'est un degré dans le paradis qui ne convient que pour une personne et j'espère donc, que ça soit moi. Donc, ça veut dire que le prophète montre que c'est lui qui aura ce degré, parce que le prophète, c'est la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam. Et celui qui fait demande l'wasila pour moi, donc il a dit, il aura l'intercession, mon intercession. Et il a dit ce qui signifie aussi, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, les gens les plus proches de moi le jour dernier, c'est ceux qui font le plus l'invocation en ma faveur. Oh Allah, nous demandons qu'on soit parmi ces gens-là. Fa ya Rabbi salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi faddaltahu ala ahli al-mashayikh wal magharib. Allahumma salli wa sallim ala alayhi adada ma dhakarahu al-dhakirun wa ghafala an dhikri al-ghafilun. Wa huna mulahaza, ya'ni yuqal salli bit-tashdid faqat salli. لا يقال صلي لأن الياء هنا يكون فيها مخاطر في الأنثى، فيقال صلي وسلم من غير يعني مد في صلي، ليس فيها الياء للمد، صلي وسلم. Donc aussi on remarque ici quand on dit اللهم صلي وسلم on prononce pas, on dit pas صلي parce que صلي c'est s'adresser à une personne femme de sexe féminin. Donc on dit salli, doublement du lèvre sans prolongation. Salli wa salli. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwata al-Iman, laqad amarana Allah subhanahu bita'zim Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faqala wa huwa asdaqul qailin. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف. فقوله عز وجل وعزروه معناه أثنوا على الرسول ومدعوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المفلحين ونهج الأولياء والصالحين. Donc Allah سبحانه وتعالى nous ordonne de glorifier notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم comme il dit dans le Coran, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Qui signifie ceux qui ont cru en lui et qui ont fait son éloge et qui l'ont soutenu et qui ont suivi la lumière qui est révélée avec lui, ceux-là seront les gens qui réussissent. Ainsi, le respecter, le glorifier et le magnifier, sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation parmi les choses les plus importantes de la religion et la voie des gens qui réussissent et la voie des vertueux et des saints. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينه فاذا هو بجوار اي بنات يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لا أحبكن. وهذا يدل أيها الأحبة على مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مع الضرب بالدف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسكت عن منكر لم ينكر عليهن بل مدحنهن على ذلك، فدل ذلك على أن مدحه صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة بالدف أو بدونه قربة إلى الله وعمل مقبول وليس بدعة سيئة كما يزعم الذين حرموا المولد الشريف، بل الله سبحانه وتعالى مدح نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة في كتابه الكريم أظهر بها مكارم أخلاقه وشرف حاله وعظيم قدره وفضله، فقال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف يجوز بعد هذا أن يحرم أحد مدحه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الشرع ويزعم أنه نوع من الغلو؟ وقال الشاعر أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بلغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. ويريد بذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، معناه مهما أكثر الشاعر بمدح النبي لا يبلغ يعني قيمة هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، ثناء الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il a été rapporté dans les sunan d'Ibn Majah d'après Anas fils de Malik que le prophète est passé dans les rues de Médine et il y avait des filles de Médine et qui frappaient sur le tambourin, le douf, et ils chantaient, ils disaient nahnu jawar min bani najjar ya habba Muhammad min jari, c'est-à-dire nous sommes des filles de la tribu de Bani Najjar, ô quel bon voisin que Muhammad. Le prophète il a entendu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahu a'lamu inni la uhibbukum, c'est-à-dire Allah sait que je vous aime. Et ceci indique, bien aimé, que c'est recommandé de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même c'est permis, c'est conforme à la religion, et même en frappant avec le douf, le tambourin. Parce que le prophète alayhi wa sallam, qui ne s'était pas face à une chose blâmable, n'a pas renié cela à ces jeunes filles, mais il a fait leur éloge pour ce qu'elles ont fait. Donc ceci indique que faire l'éloge du prophète, que ce soit en étant seul ou à plusieurs, en assemblée, avec le douf ou sans, c'est quelque chose qui fait rapprocher de l'agrément d'Allah et quelque chose qui est accepté. Et ce n'est pas une mauvaise innovation comme le prétendent ceux qui interdisent de commémorer la naissance du prophète, le Maulid Nabawi. Bien plus, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son prophète et son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec plusieurs ayats dans le Coran honoré qui indique donc le caractère imminent du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et son honneur et son grand degré et son mérite. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sourate Al-Qalb ayat 4, qui signifie certes tu es doté d'un excellent, d'un grand comportement, d'un comportement imminent. Et il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin, sourate Al-Anbiya, qui signifie nous t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sur le Tawbah, ayat 128, qui signifie « Vous êtes bienvenu un messager de parmi vous » qui s'attache à, pour que vous soyez bien guidés, qui a peur du châtiment pour vous et qui a compassion et miséricorde pour les croyants. Donc après cela, comment il serait permis d'interdire l'éloge du prophète alayhi wasallam, alors que c'est quelque chose de conforme à la religion? Ayyuha al-ahbab, ruya an Sufyan al-Thawri radiyallahu anhu, ahad kibar ulama as-salaf, annahu qala ra'aytu rajulan fil badiyati la yarfa'u qadaman wa la yad'u ukhra إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا هذا قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك من هذا شيء؟ قال من أنت؟ قلت أنا سفيان الثوري. فقال لولا أنك غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنا في بعض المنازل مرض والدي فقمت لأعالجه فبينما أنا عند رأسي مات واسود وجهه فجررت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا يرفع قدما ويضع قدما ويضع قدما أخرى حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا فتعلقت بثوبه فقلت له من أنت يرحمك الله لقد من الله بك على والدي في دار الغربة فقال أوما تعرفني أنا محمد بن عبد الله أنا صاحب القرآن أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أي كان يقع في المعاصي لكن كان يكثر الصلاة عليه فلما نزل به ما نزل استغاث به فأنا غياث من أكثر الصلاة عليه قال فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض يعني مثل ما رأى في المنام ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il a été rapporté de Sofiane al-Thawri que Allah l'a gré avec les grands savants. Il a dit, j'ai vu un homme dans la campagne, il lève un pied et il ne lève pas un pied, il ne pose pas un autre sans qu'il fasse l'invocation envers du prophète. Donc, il fait tout le temps l'invocation envers du prophète. Je lui ai dit, oh toi, tu as laissé le fait de dire subhanallah, la ilaha illallah, et tu fais que l'invocation envers du prophète. Est-ce que tu as quelque chose pour cela? Une preuve sur ce que tu fais? Il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, moi c'est Sofiane al-Thawri. Il a dit, si tu n'étais pas quelqu'un d'étranger dans ton époque, je ne t'aurais pas dit ma situation, je ne t'aurais pas dévoilé mon secret. Il a dit une fois, on est sortis, moi et mon père, pour faire le Hajj, le pèlerinage, donc à la maison sacrée. Et quand on a fait une halte, mon père, il est tombé malade. Et je suis parti pour le soigner. Et il est mort. Il est mort, et son visage est devenu noir. Donc j'ai couvert son pagne, je l'ai mis sur son visage. Et ensuite, mes yeux se sont alourdis, je me suis endormi. Et dans le rêve, je vois un homme, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus, un plus beau visage que lui. Et ayant un vêtement plus propre que le sien. Et ayant une odeur meilleure que la sienne. Il lève un pied, il pose un autre, jusqu'à ce qu'il s'est approché de mon père et il a levé, il a dévoilé le visage de mon père, il a passé sa main sur le visage de mon père, il est devenu blanc. Il est reparti, je me suis accroché à son vêtement, je lui dis, « Oh toi, qui es-tu ? Que Allah te fasse miséricorde, Allah nous a accordé, une grâce, ta présence dans cette résidence. » Donc, il m'a dit, « Ne me reconnais-tu pas ? Je suis Muhammad, fils de Abdullah, celui qui a reçu le Coran par révélation. Certes, ton père faisait les péchés, mais il faisait beaucoup l'invocation de ma faveur. Et quand lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il a demandé mon secours et moi je viens au secours de celui qui fait beaucoup l'invocation de ma faveur. » Il a dit, « Je me suis réveillé et j'ai dévoilé le visage de mon père et il était blanc. » اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم بحق نبيك وصفيك محمد عطف قلبه علينا وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين وأكرمنا بزيارته ومجاورته اللهم شفعه فينا وأوردنا حظه وارزقنا شربة منه لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ندمونك الله سبحانه وتعالى Donc nous accorde l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam de visiter sa tombe et de boire de son bassin une boisson après laquelle on n'aura plus jamais soif. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا دعوناك

إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Ah, il n'y a pas de français. Oh, en arabie. Thank you.